ماضي ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. الله يحفظك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يتحدث في هذا الباب عن واقع حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة اللي هي محرمة على الأنبياء. في الباب اللي قبله قال: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، أي ما يذكر في حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الإيه؟ الأنبياء. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين زوجاته وأولاده وأحفاده وكل ما كان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آله، هؤلاء تحرم عليهم الإيه؟ الصدقة. نعم. لكن الموالي، الموالي سواء كانوا عبيدا أو إماء، ملك لبعض زوجات النبي أو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك، هؤلاء لا يدخلون في حرمة الصدقة إيه؟ عليه. وهذا مراد الإمام البخاري: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول في الحديث اللي أورده: حدثنا سعيد ابن عفير. نعم. حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب بن مسلم عن يونس. طبعا كل راوي كما تعلم عندنا معروف كل ما يتعلق به، فأما يقول مثلا عن يونس يبقى المقصود يونس بن يزيد ابن مشكان، عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري بيقول: حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود، ابن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة. نعم. أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. نعم. فالرسول مولاه لميمونة هي اللي خدت الصدقة. نعم. والشاة ديت عبارة عن صدقة ماتت، شاة مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم. اللي يحرم إيه؟ أكلها، أكل الميتة. لكن جلد الميتة ينفع يطبخ ويستخدم. الشاهد هنا ان اصبح فيه انتفاع بجلد هذه الميتة. نعم. معينا منين؟ من الصدقة. هي كلها ماتت خلاص، يعني لو هي حية تأكلها، لكن القضية ان هي ميتة فينفع فيها ان يؤخذ جلدها، سواء الجلد بتاع الشاة سواء ميتة او حية. فهي لو ميتة عند اي حد بينتفع بها من جهة الاصل يعني، لكن نعم. هنا علشان هي صدقة وماتت فينفع الاخذ ايه جلدها، فاصبحت الانتفاع بالايه بالصدقة على موالي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. امر جائز، وده من استدلال الامام البخاري يعني. نعم. الحديث شاهد توحيد العبادة، وكذلك في ما سيأتي بعده. نعم. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. نعم. أيضا حديث بريرة اللي هي اللي اعتقتها عائشة أم المؤمنين لها قصة كبيرة وطويلة بترد في مواضع شتى، لكن الإمام البخاري يسلط الضوء على ايه جزء من الحديث لشاهد معين يتعلق بموضوع الصدقة او الزكاة او كتاب الزكاة بشكل عام فيما يتعلق بالصدقات. بيقول: حدثنا آدم، طبعا آدم ابن عبد الرحمن بن محمد بن شعيب، حدثنا شعبة ابن الحجاج، حدثنا الحكم ابن عتبة عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس عن الأسود، أسود بن يزيد بن قيس، عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. يكاد جارية أو أمة، بس عند ناس تاني، فتريد أن تشتريها وتدفع القيمة بالنسبة للأمة وتتصدق بها بأنها تعتقها في سبيل الله. نعم. وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها. الرسول قال: إنما الولاء لمن أعتق. فقالوا: إحنا نبيعها لك بس يبقى الولاء لنا. وكلمة الولاء، الولاء ده هيبقى في الإيه؟ في الإرث. لأن هي أعتق وملوش حق. فاللي أعتقه هو اللي بياخد الإرث في حال عدم وجود أصحاب فروض أو عصبة زي ولاده أو كده يعني. نعم. ففي هذه الحالة اللي هياخد الولاء اللي هو هيكون عامل إرث اللي أعتق يعني. فالرسول قال: إنما الولاء لمن أعتق. وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني اشتريها، والشرط بتاعهم شرط إيه؟ باطل. باطل. الولاء لمن أعتق. فاشترتها واعتقتها عائشة، وكانت متجوزة عبد اسمه مغيس، وقصة طويلة يعني. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، يعني لحم معد جاهز للأكل أو لحم لسه هيطبخ، فقلت، ده من كلام أم المؤمنين عائشة: هذا ما تصدق به على بريرة. يعني من ضمن الصدقات اللي وصلت لبريرة بمناسبة ان هي ايه اعتقت وبقت حرة يعني. نعم. ومن المحتمل ان يكون اللي تصدقت ام المؤمنين عائشة. نعم. بس هي بنت الفعل للمجهول. والرسول عليه السلام لازم بيعرف اللي جاي ده بيسأل ده هدية ولا صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة. هو لها ايه؟ صدقة. يعني اللي ادالها الصدقة لبريرة اصبحت في ملكيتها. وهي اصبحت حرة. فلما ارسلت من هذا الطعام الى عائشة والى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح هذا المال هدية. يبقى هي اصل المال صدقة، هي لها صدقة ولنا هدية. هدية. فاكل من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب اذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها. نعم، هذا الحديث تقدم وهو قريب من في المعنى من حديث بريرة لما أخذت صدقة. نعم. وبقت في ملكياتها ثم أرسلتها إيه أو أرسلت منها لحما يعتبر هدية. نفس الوضع في حديث أم عطية الأنصارية. نعم. قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. يعني الشاة اللي هي وصلتها من الصدقة بعثت منها جزء اللي هو هذا الشيء اللي الرسول عليه السلام سأل عنه، يعني أو قالت عائشة عنه، فقال إنها قد بلغت محلها. نعم. معنى بلغت محلها على اعتبار ان هي بقت هدية لانها تملكتها لما كانت لها صدقة فاصبحت في ملكيتها فارسلت من ملكيتها هدية الى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى قريب من الحديث السابق في حديث بريرة. نعم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا ده شاهد آخر عن أنس، يعني في شاهد من حديث أم عطية في أن القصة يعني في نفس المعنى وفي نفس الموضوع، وشاهد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وأيضا في هذا الحديث اللي هو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا إيه؟ هدية. لأن بريرة هي اللي بعتت به. نعم. وبرضو ذكر متابعة وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على اعتبار أن أنس هو الراوي وفي أكثر من طريق بيشهد بهذه الواقعة. نعم. نعم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. نعم. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم، هذا الحديث باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان. نعم. لأنهم بيراعوا كفاية الفقراء اللي موجود في بلد معين ثم ينتقلون إلى بلاد أخرى يكون فيها فقراء. نعم. لكن الفقراء اللي موجودين في نفس المنطقة هم أولى من الأبعد يعني. الحديث رواه الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس. حدثنا محمد، المقصود هنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك. نعم. إلى آخر ما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. لاحظ هنا بقى طبعا ما ورد عن عبد الله بن عباس في الحديث يعبر عن فهم ابن عباس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى التوحيد. نعم. ودي على فكرة الحديث ده مهم جدا جدا، لان فيه رد على الطوائف الضالة اللي نفت ان اول واجب على المكلف عبادة الله عز وجل وتوحيد العبادة لله، اللي هو ان ينطق او يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم. والحديث على ان التوحيد المقصود عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الايه؟ العبادة. نعم. توحيد العبادة. أما ما يتعلق بالربوبية والإيمان بوجود خالق انفرد بخلق الكون فهذه فطرة موجودة في النفوس كان المشركون يعرفونها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لاحظ هنا في الحديث بعض الأمور الهامة. الإمام البخاري أورد الحديث عشان التأكيد على أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء حيثما كان. نعم. لكن إحنا في الحديث ده من الجانب الاعتقادي أهميته أن الرسول لما بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب. أهل إيه؟ كتاب. كتاب. طب أهل الكتاب دو مؤمنين بالنبي عليه السلام ولا كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما لسه هيؤمنوا بالرسول قبل ما يؤمنوا وقبل ما يدخلوا في الشهادة. لو كانوا مسلمين كما يدعي البعض ان اهل الكتاب مسلمين ما هماش كفار بالنبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هيدعوهم ليه؟ بايه لازمه الاسلام اصلا؟ هنقول الكلام ده على اساس الرد على دعاوى المضلل اللي اسمه سعد الدين الهلالي في ان عايز يجعل كل اليهود والنصارى زي المسلمين كلهم مسلمين وخلاص. يعني تعطيل الدعوة، تعطيل دعوة الايه؟ الاسلام. يبقى لازمة الاسلام ايه؟ ما تخلينا يهود ونصارى وخلاص. لكن الرسول ارسل معاذا الى اليمن وقال له انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هم لا يشهدوا ان لا اله الا الله، بل بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى واحد من ثلاثة، وان عيسى اقنوم والرب اقنوم والروح القدس اقنوم ومريم هي ام الاله. مش ده اللي بيقولوا اهل الكتاب؟ صحيح. طب يبقى دلوقتي لما واحد يقول لك لا ده اسمه توحيد بس هم بيعكسوا ربنا، ويبقى استاذ دكتور في الفقه المقارن ومعبر عن شعب مصر في التلفزيون المصري. نعم. كارثه. تنصير واضح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال له فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فان هم اطاعوا لك بذلك. خلي بالك دلوقتي. أطاعوا هيبقى فيه انتقال لمرحلة تانية. نعم. لم يطيعوا هيبقى فيه حكم تاني هيتعلق بأخذ الايه؟ الجزية. الجزية. لأن اليمن خضعت للمسلمين وأصبحت اليمن تحت ولايتهم. فإنهم شو بقى بيقول ايه؟ فإنهم أطاعوا لك بذلك. نعم. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لو لاحظنا في الحديث هنلاقي مرة يقول فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. نعم. طيب رواية تانية إلى عبادة الله. الرواية هنا بتقول إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى فهمنا منها أن ده توحيد العبادة لله هو أول ما يدعى إليه أي إنسان. فإنهم أطاعوا لك في الرواية التانية فإنهم عرفوا ذلك. يبقى تفسير معرفة ذلك اللي هي الطاعة. المعرفة هنا معناها ايه؟ الطاعة. الطاعة. نعم. مش المعرفة مجرد علم. زي ما بيدعي البعض ان واحد فني عن شهود السوى وفني عن وجود السوى والكلام الايه؟ اللي الصوفية بيخرفهم وبيضللوا به الناس في جميع الطرق الصوفية الا من رحم الله. نعم. الان نص الحديث فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وليلة 5 صلوات في اليوم والإيه والليلة هي الفرائض كدرجة للمقتصدين. درجة السابقين معاز يعرف الإيه السنن والنوافل. فإنهم أطاعوا لك بذلك. الرواية الثانية فإنهم عرفوا. فإذا عرفوا ذلك فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على إيه؟ فقرائهم. نعم. هنا أغنيائهم أغنياء اليمن ترد على فقراء اليمن. وقد يكون أغنيائهم باعتبار الدولة ككل أو الأمة ككل ترد على فقرائهم في أماكن أخرى. نعم. إذا اكتفى أهل الإيه؟ اليمن. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني خذ منهم يعني وتوقع في الرواية الثانية كرائم إيه؟ أموالهم اللي هي أنفس ما عندهم إنما يأخذ الوسط. واتقي دعوة الإيه؟ المظلوم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. لو خدت منه ظلم أو شيء من هذا القبيل فليس بينه وبين الله إيه؟ حجاب. وطبعا هنا في الأسماء والصفات فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. فرض فرضا، الفرض هنا وصف فعله وفرض فعله. الفرق بين الفعل ووصف الفعل أن الفعل يتعلق بالمشيئة والزمن، زمن الفعل، ووصف الفعل يتعلق بإيه؟ بالمشيئة فقط. نعم. وليس من أسماء الله الفارض لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. مش دليل على تسمية الله عز وجل بالفارض. تقريبا هو ده اللي موجود في إيه في الحديث من الكلام على الأسماء والصفات. والحديث شاهد لتوحيد العبادة لله عز وجل. فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وده إحنا قلنا فيه هو ده الإيمان المجمل العام اللي موجود عند كل مسلم. نعم. أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعلى استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. نعم. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقتهم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الإيه؟ الصدقة. نعم. الصلاة بمعنى الدعاء هنا. والإمام اللي هو ولي أمر الإيه؟ المسلمين، على اعتبار النبي عليه السلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. ولاية النبي عليه الصلاة والسلام ولاية مطلقة بمعنى أنه له السمع والطاعة المطلقة. لا يجوز عصيان النبي عليه السلام، وده معنى البيعة. نعم. أما بالنسبة لأولياء الأمور بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فالولاية مقيدة بالمعروف، لأن يعني هو ولي أمر، لكن نسمع له ونطيع فين؟ في المعروف وفي غير معصية الله عز وجل. نعم. فالإمام إذا وجد أحدا أدى ما عليه من زكاة أو صارع بخيرات وصدقات فيدعو الله عز وجل له، الدعاء ده اسمه إيه؟ صلاة. الصلاة بمعنى الدعاء الصلاة. وقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، الصدقة هنا هي الزكاة، ويدخل فيها برضو الإيه؟ صدقة التطوع على اعتبار أن صاحبها جاي يأديها فالرسول يأخذها. نعم. أنت خبرك إزاي؟ نعم. خذها إلزاما لما يكون زكاة. زكاة. نعم. وخذها تقبلا إذا جاء صاحبها بطيب إيه؟ نفس. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو لرفعة الدرجة وحط السيئة عن هذا العبد بحيث يكون طاهرا زكيا مقبولا عند رب العزة والجلال. نعم. فكلمة تطهرهم لأن المال أصلا ما فيش مال بيجي كده خالص بنسبة 100% من حلال صافي، بيبقى في نسبة مكر أو تغافل أو شيء من هذا القبيل، أو واحد يعني يقول لك أنا اشتغلت على أقصى ما يمكن في الحلال، بس الكلام ده هل في كل يوم؟ ما بيجيش وقت من الأوقات الواحد يتعب شوية كده يتغافل بتاع في عملي؟ صحيح. أو حتى في شركته لو حاجة دخلت وانت من غير قصد يكون فيها عيب ولا حاجة زي كده واتباعت والناس مش واخدة بالها، ففي شيء حتى ولو واحد في المليون. نعم. لأن الأمر نسبي، أو واحد في الألف أو واحد في المية. وشوف الناس بقى دلوقتي لما تشوف مع خراب الزمن في كثير من الناس إن ممكن يكون 20-30% من الدخل كله جاي من الحرام. نعم. لأن موظف وفتح البرج بتاعه على طول، فالمال اللي داخل عنده نسبة الحرام فيه كام؟ فعشان تفصل نسبة الحرام دي ما يتحاسبش عليها ويبقى المال طاهر طاهر مزكى جاي من التزكية وهي الرفعة، إن مقبولة عند ربنا سبحانه وتعالى. فهنا الشرع أو ربنا سبحانه وتعالى فرض على المسلمين نسبة من المال حطهر بها الإيه؟ المال، وهي حق الإيه؟ الفقراء. نعم. لأن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصدقات على أنها أوساخ الناس، اللي هو المعاصي بتاعتهم والأشياء اللي ممكن بيرتكبوها عشان ربنا يطهرهم بها. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. مقصود بالسكن الطمأنينة. نعم. والمغفرة، ما واحد يحس كده بإيه؟ بإن ربنا رضى عنه، يبقى مستريح حالته النفسية، حالة يعني مستقرة، يستطيع أن يعني يعمل بجد ونشاط طالما مفيش هم يحمله بسبب خطأ في حق أحد أو شيء حرام أخذه أو حد من أولادي يعني فعل شيئا بسبب هذا المال اللي أدخله. نعم. وإن كان المؤمن بيصيبه من البلاء أو الكفارات اللي بتحصل ربنا بيجعلها كفارة عما أحدث الإنسان من إيه؟ من أخطاء أو ذنوب. نعم. فهنا الباب باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. إذا جاءت الصدقة فالإمام أو المسؤول يدعو له إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويوسع عليه ويطهر ماله ويخلف عليه وأشياء من هذا القى بي. نعم. فأورد حديثا قال فيه الإمام البخاري حدثنا حفص ابن عمر ابن الحارث حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عمرو ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق عن عبد الله ابن أبي أوفى عبد الله ابن علقمة ابن خالد ابن الحارث. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم يعني قال اللهم صل على آل فلان ويسميهم. فهو فكر يبقى بيقول فأتاه أبي بصدقته. أتاه أبي إيه؟ بصدقته. هو أبو أوفى. فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هو فكر طبعا يعني أبوه اتذكر فيها والعيلة بتاعته فهو فاكر هذه الكلمة من النبي عليه السلام اللهم صل على آل أبي إيه؟ أوفى. على أساس أنهم أتوا بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم يغفر لهم ويرحمهم ويطهر ما عندهم. نعم. نعم. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. نعم. باب ما يستخرج من البحر. نعم. طبعا هل يعني في زكاة ولا ما في زكاة؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز. الركاز اللي هو من دفن الجاهلية. يعني واحد مثلا عين مال او شيء من هذا القبيل ومات وسابه. نعم. المال اللي موجود ده او الاشياء اللي موجودة زي الاثار اللي بتطلع كده. نعم. فواحد اشترى ارض بيحرث فيها ولا بيفحر فيها فلقى الايه هذه الغنيمة. نعم. يبقى الركاز الرسول عليه السلام جعل فيه الخمس صدقة أما الباقي فهو لا. طيب ما يتعلق بما يخرج من البحر العنبر نبات أو شيء بيخرج من بعض اللي موجود في البحر من السمك أو بعض أنواع الحيوانات اللي موجودة. نعم. له رائحة طيبة جدا جدا فإن هل ده فيه زكاة؟ لا ما فيش فيه زكاة. طب يفرض واحد بقى شغلته انه يجمع العنبر ده ويبيعه فهيتحول هنا العنبر لزكاة ايه؟ عروض التجارة. نعم. وهيبقى اموال عليها صدقات او عليها زكاة. نعم. كذا الحال فيما يتعلق ببقية اللي بيخرج من البحر زي اللؤلؤ او المرجان او يخرج مثلا السمك كله هيدخل في هذا المجال برضه في مسألة الايه الصدقات وكده يعني ان اللي خارج منه هيتحول على طول لبيع وشراء وتبقى عروض ايه تجارة. نعم. وقال ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر يعني اخرجه البحر عن طريق بعض الايه الاشياء اللي بيطلع منها العنبر نبات او حيوان. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الايه الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. الحسن بيقول في العنبر واللؤلؤ الايه الخمس. يبقى المسألة هنا على انها امر اختلف فيه بين ابن عباس وبين الايه الحسن. نعم. في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس فأسوها على الايه؟ الركاز، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر، واستدل هنا من الحديث الإمام البخاري بيعرض فيها ما نقل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه؟ الباب. نعم. لكن زي ما بقول لك دلوقتي، اللي هيخرج هيتحول على الرأي اللي بيقول ان مفيش فيه زكاة الى زكاة عروض الايه؟ التجارة. نعم. واللي هيقول لك يطلع فيها الخمس، الامر هنا متروك على حسب ما سيخرج من البحر وما يعود فيه على الانسان من الخير. نعم. إذا أغناه الله عز وجل فالزكاة أصلا في الأصل تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، بعد فترة عايز يرجعها لإيه؟ لصاحبه. نعم. فما فيش وسيلة انتقال، فخرج في البحر فلم يجد مركبا بحيث يقدر يوصل الناحية التانية يديله الايه؟ المال اللي عليه يعني. نعم. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر على نية انها توصل له يعني. نعم. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل صاحب المال خرج علشان يروح عند البحر يجيب حاجة، فخرج الرجل الذي كان اسلفه فاذا بالخشبة فاخذها لاهله حطبا، وما عرفش ان فيها 1000 دينار. فذكر الحديث فلما نشرها عشان يحطها في النار او الحطب يعني قطعها، فوجد الايه؟ المال. طيب هنا بيستدل منها الامام البخاري على ان اللي خرج معلش ايه؟ زكاة. يميل رأي ابن عباس في المسألة يعني. نعم. على انه اخذ لو كان فيها الخمس كان المال ده يبقى فيه ايه؟ هيبقى زي الركاز وكده. فهو بيميل فيها لرأي ابن عباس على اعتبار ما ورد من النص يعني. نعم. باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن ادريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بالركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 5. وقال الحسن ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركست ثم ناقض. وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الايه؟ الخمس. هذا الباب في الحقيقة الإمام البخاري بيقول إن فيه سعة في موضوع الاختلاف فيما يتعلق بحساب المسألة، هل هي ركاز ولا مش ركاز، وتعريف الركاز فيما يتعلق بدفن الايه؟ الجاهلية. نعم. في قليله وكثير الخمس، وليس المعدن بركاز. هذا ما قاله مالك وابن ادريس. المسألة الإمام البخاري بيعرض فيها ما جاء من الرواة فقهاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بلغهم، لكن لاحظ هنا ان الإمام البخاري بيذكر هذه الأمور على اعتبار ان مفيش حديث صح عنده على شرطه. على شرط مين؟ البخاري. نعم. لكن بينقل المسألة على اعتبار ان يراجعوها منين؟ من الأبواب الأخرى والكتب الأخرى. نعم. اللي ما اشترطوش نفس شرط الايه البخاري في ذكر الحديث يعني. نعم. فبقول باب في الركاز الخمس، ده معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام كنص. نعم. طيب تحديد الركاز، قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلي، أي المدفون في الجاهلية. والمقصود بالجاهلية هنا مش الجاهلية المعروفة اللي كان الناس فعل الشرك، لا، الجاهلية أي ما دفن مما لا يعلم متى دفن ولا يعلم صاحبه. نعم. حتى لو من 10,000 سنة أو من 5,000 سنة أو زي ما بتشوف في الآثار الفرعونية يعني، هذه كلها ركاز. تدخل فين؟ في الركاز، فيها الخمس، في قليله وكثيره الخمس. طيب بيتكلم فيها عن المعدن، المعدن هي المادة الخام، المادة الخام لما تكون هو مثلا طلعها من جبل أو ما شابه ذلك، أو موجودة في باطن الأرض وبعدين سيحها وطلع الذهب خام بقى معدن، معدن ذهب، معدن فضة، معدن حديد أو ما شابه ذلك. نعم. وليس المعدن بركاز، ده اللي بيقوله الإمام مالك وابنه إيه إدريس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار، يعني معلش إيه ضمان ولا حساب في المسألة دي، أن المعدن خارج عن موضوع الركاز. وفي الركاز الخمس، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة. طيب نعم. هنا بقى يعني ياخدوا من المعدن ولا ما ياخدوش من الايه؟ من المعدن. من المعدن. هنا الأمر مطروق في تحديد الأمر على تقوى الله عز وجل في أن الشخص يسارع بالخير لما يجيله خير فيدخل في هذا، لكن لو ما دخلش أنا مش هلزمه. لكن لو ولي الأمر ألزم خلاص يبقى لازم اسمع واطيع. نعم. ان عمر بن عبد العزيز اخذ منين؟ من المعادن. طب ولي الامر لو راى في مصلحه في ان ياخذ هذا الامر يبقى عام. بس لازم يشتريه. نعم. لازم ايه؟ يشتري. يعني ايه يشتري؟ اصل ما فيش حاجه اسمها الملكيه العامه اللي تبقى للدولة، يعني ملكية عامة للدولة. يعني زي مسألة النظر إلى الدول الآن فيما يتعلق بملكية الدولة. يعني إيه ملكية الدولة؟ يعني أمين عليها لكل الشعب. نعم. ففي الحقيقة المشرف على هذه الأمانة اللي هو ولي الأمر أو الرئيس أو الملك اللي هو مسيطر على المكان لابد أن يراعي الملكية الخاصة اللي موجودة لكل شخص، لا أن تزيعها منه إلا أنه عوضه. ما عرفش أخذ دار واحد وما عوضوش عن هذه الدار أو هذه الأرض. نعم. مع أن دخل في الملكية العامة لمصلحة الإيه؟ المسلمين. أو من أموال الدولة عملوا مصنع لسائر الإيه؟ الناس. نعم. فالناس كلها مشاركة في هذا. بس خلي بالك حتى لو كان الأمر في ملكية عامة بترجع فيها إلى الملكية الخاصة على سبيل الأمانة، لأن مفيش حد أصلا له ملكية، الملك لله تبارك وتعالى. لاحظ المعنى ده لأنه مهم جدا وناس كتير بيلعبوا فيه بحيث يخربوه ويضيعوا المعنى الشرعي في المصلحة العامة. الرسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته، من جهة ان الارض لله، الارض ايه؟ لله، وكونها لله فاستخلفنا واسترعانا واستأمننا فيها. فزي ما ربنا استأمن رئيس البلد على البلد، استأمن كل شخص فيها على ما اعطاه. فاللي بيقسم الارزاق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلو انا هاخد حاجة هي حلاله وربنا ادها له يبقى لازم اديله المقابل. لازم اديله ايه؟ المقابل. المقابل. فانا لو ليا ارض، الارض دي هتدخل في الملكيه العامه، يبقى مطلوب من اللي هيدخلها في الملكيه العامه ان يديلي الايه؟ المقابل. تعويض. تعويض. وده المتبع. لكن لو جه واحد قال لا انتوا مالكوش حاجه هنا وانا المالك، لا انت مش مالك، ده انت امين على هذا الايه الملك. طيب انا عندي بقى ارض فلقيت فيها اثار وفيها ركاز او فيها معادن، نعم، الشرع قال ان املك لمين؟ للاها، بشرط ان يدفع فيها الخمس، تمام، لبيت مال المسلمين، نعم، ده حق الملكيه الايه العامه. هنا دلوقتي يقول لك لا ده هي ملكيه دوله مش ملكيتك. القانون ده خطا وباطل. ليه؟ لان الارض ديت امانه ربنا استودعني اياها وانا قاعد فيها انا وابائي واجدادي، نعم، بس وانا بفحر لقيت الحاجه دي يقول لك ده ملكيه الدوله والحينتفع بها كل الناس، ادوا لي المقابل، صحيح، او اشتروها مني. انا ليه الشرع حدد فيها الركاز الخمس؟ فاحيانا مثل هذه القوانين بيبقى فيها ظلم وبعض الناس بيحاولوا يبيحوها يقول لك لا ده بتاع المصريين كلها. وانا قلت للفرعوني اللي كان ساكن في المكان ده لما دفن هنا في البتاع ده ادفن في الحته دي، ولا تعرفه ولا حد يعرف حاجه؟ صحيح. لان المخالفه دي هتؤدي لايه؟ الى خطا كبير جدا جدا بيقع، ان الناس ستتاجر في الاثار مهربه. اخي بالك ازاي؟ خلي بالك هيهربوا الاثار وهتخسر الدوله القيمه اللي هي لو دفعتها للناس مش هيعملوا كده. يعني شوف الاثار المهربه دي كم من اموال ضيعت على البلد بسبب تهريب الاثار، مليارات. طب لو كان الراجل بياخد فيها مبلغ للتصالح بتقوم به الدوله ما هتضطرش انه يبيعها بره، صحيح، يعني شايف ان في ظلم. فكده انت قضيت على قضيه التهريب كلها. ليه؟ لان في مجال حلال، وبعدين هيعتقد الشخص بقى ساعتها ان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى وده امر ربنا، وولي الامر حريص فيه على الناس وارزاقهم كما هو حريص على عامة الايه المسلمين وحق الدولة. نعم. انما واحد يقول لي حق الدولة، طب اجي اتكلم عن حق الدولة، اذا كان القائم على الدولة قد يكون اصلا هذا القائم على الدولة مشكوك في ذمته، اه بتصرف في المال من وجهة نظره اللي شايفها هو يعني صواب، لكن هي في الحقيقة خطأ، اللي حوالين منه ناس مستغلين او بيفعلوا اشياء لا ترضي رب العالمين. نعم. نبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى مفيش اسلم من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولي الأمر له أن هو يخصص بعض الأشياء العامة أو أشياء من هذا القبيل لما يكون في مجال للإيه؟ للاختلاف. نعم. نعم. فهنا طبعاً وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة. زي المال. زي المال. نعم. وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس. وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. يعني لو في أرض مقصود بالنسبة لأرض الحرب، يعني عند الأعداء أو في أرض المسلمين، يعني على حسب تواجد الناس، فلو لقى شيء مثلا في الأرض اللي هي خاضعة للكفار أو خاضعة لغير المسلمين هيبقى فيها الإيه؟ الخمس، حق المال. وإن كانت في المسلمين فالمال اللي طالع هيدخل ضمن الإيه؟ الأموال اللي فيها الزكاة. نعم. اتضحت؟ نعم. كرأي من الآراء اللي قاله الحسن، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. نعم. يعني لو حاجة واقعة من حد حتى لو كان كافر عرف بها، ما تاخدهاش وتستحلها، يعني يقول لك ده كافر. شوف الإسلام، يعني حتى لو حاجة وقعت من واحد هو كافر، نعم، لا يحل لك انك تاخدها تعرب بها زي ما بتعرب بها هنا لمدة سنة بمواصفاتها تعرفها، فلو دي صاحبها تديها له حتى لو كان ايه كافر. نعم. وان كانت من العدو ففيها الايه الخمس. يعني العدو سابها ومش هيبقى اللقطة دي فيها الايه الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، دخلوا فيها المعدن. لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. يعني كأن المعدن أمر مدفون أو متعان فخرجه. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت. أركزت يعني خزنته أو دفنه يعني أو عامه يعني. أو زي الفلوس اللي يعينها تحت بلاطة يعني. ثم ناقض. ناقض يعني قال كلاما آخر اللي هو الحسن يعني. ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. بالنسبة للإيه المعدن على اعتبار من قال إن المعدن ما فيش فيه خمس ومش داخل في الركاز، يعني تنوع رأي الإيه الحسن بين هذا وبين ذا. لكن ولي الأمر له في هذا الأمر أو في هذا الباب طالما فيه اختلاف إن هو يرفع الخلاف بما يراه في مصلحة المسلمين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي أورد الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار، أي إذا تسببت العجماء في إيذاء إنسان أو قتله فمات أو أصيب فهو جبار، أي لا ضمان على هذا بالنسبة للأمر، لأن العجماء طالما أن الأمر ده جاء عن غير قصد من صاحبها. نعم. والبئر جبار، لو واحد حفر بئرا في ملكيته الخاصة وليس في الملكية العامة بالنسبة لطريق الناس أو ما شابه ذلك فوقع فيه إنسان فهنا الأمر جبار، يعني لا ضمان فيه، زي حادث حصل له يعني. نعم. والمعدن جبار، والمعدن جبار بمعنى أي أنه لو حفر للبحث عن معدن في حفرة في مكان في أرض مثلا موات، يعني لو قلنا أرض إيه بعيدة يعني حفر عشان يبحث عن معدن فواحد عدي وقع في الحفرة أو ما شابه ذلك فهذا أيضا جبار. وفي الركاز الخمس، وده الشاهد على اعتبار أن الركاز من الأمور اللي بيستخرجها الإنسان بيطلعها وبيبقى فيها الإيه الخمس، هذا ما أرشد إليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل على شرط البخاري عشان كده أورده. نعم. أما ما ورد مما سبق فهذه الأحاديث ليست على شرطه ولكن بيذكرها الإمام البخاري في الأبواب يشير إليها في الإيه في الأبواب سواء كان عن الحسن أو عن ابن عباس رضي الله عنهما. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاءات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية.